ذي قريش نادت إلى الميدان واستثارت أحزابها للطعان. ذي قريش نادت إلى الميدان واستثارت أحزابها للطعان. ذي قريش نادت إلى الميدان واستثارت أحزابها للطعان. تنفخ الكير للعداء يهود فتجيب الأشرار من غطفان. ذي قريش نادت إلى الميدان واستثارت أحزابها للطعان. تنفخ الكير للعداء يهود فتجيب الأشرار من غطفان. وصد الحرب للنبي ترامات فاستشار الصحابة في كل شان. احفروا خندقا بطيبة درعا واستعدوا بالرأي من سلمان. وصد الحرب للنبي ترامات فاستشار الصحابة في كل شان. احفروا خندقا بطيبة درعا واستعدوا بالرأي من سلمان. دون ذا الخندق الجموع وقوف ناوش الآن هجمة الفرسان. ذي قريش نادت إلى الميدان واستثارت أحزابها للطعان. تنفخ الكير للعداء يهود فتجيب الأشرار من غطفان. وحيي يحشو قريضة حقدا حيث خانوا في أحلك الأزمان. إنما الحرب خدعة فنعيم فرق الشمل بينهم غير واني. وحيي يحشو قريضة حقدا حيث خانوا في أحلك الأزمان. إنما الحرب خدعة فنعيم فرق الشمل بينهم غير واني. أيد الله جنده بجنود بينها الريح وهي تدري الأواني. شتت الشمل والخيام بعيدا واملأ القوم خيفة كالجبان. صادق الله وعده لرسول ليزيد الإيمان بالإيمان. شتت الشمل والخيام بعيدا واملأ القوم خيفة كالجبان. صادق الله وعده لرسول ليزيد الإيمان بالإيمان.